بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 58، الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بجميع الأحكام الشرعية. وعلة الحكم هي الحكم، وعلة الحكم هي الحكمة في الأمر به أو النهي عنه أو إباحته. والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام. وقد ينص الشارع على الحكمة، وقد يفهم. طيب، هذه القاعدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله في القاعدة 58، 58 ولا في 58؟ كلامي. يقول في القاعدة 58 والخمسين، أو في الثامنة، في 58. يجوز أن أقول قال في القاعدة 58 على الحكاية، ويجوز قال في القاعدة 58. طيب، الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، يعني وجودا وعدما. الحكم يعني الحكم الشرعي، يدور بمعنى يثبت عند ثبوت العلة وينتفي عند انتفاء العلة، هذا معنى يدور. وقوله مع علته يعني مع وجود العلة. ما هي العلة؟ العلة هي الوصف الظاهر المناسب للحكم الشرعي. ولهذا عرف بعضهم العلة بأنها وصف ظاهر منضبط. إذن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الباعث على الحكم الشرعي، على تعريف العلة، الوصف الظاهر المنضبط الباعث على الحكم الشرعي. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن العلة هي سبب شرعية الحكم. فأنت إذا رأيت حكم من الأحكام، لماذا شرع الشارع هذا الحكم؟ إذا قلت شرعه لكذا، هذه هي العلة، هذه هي العلة. فمثلا نقول: لماذا حرم الشارع شرب الخمر؟ لأنه يسكر. إذن العلة الإسكار، العلة الإسكار. طيب، لماذا أباح الشارع الجمع للمريض؟ المشقة. إذن العلة المشقة. لماذا أباح التيمم للمريض مثلا الذي لا يستطيع أو يتضرر؟ المشقة. إذا العلة هي المشقة، هذه هي العلة. إذن هي الوصف الظاهر المنضبط الباعث على الحكم الشرعي. الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. واعلم أن العلة، أن الحكم الشرعي إما أن تكون له علة معلومة أو لا، إما أن تكون له علة معلومة أو لا. فإن لم تكن له علة، معلومة، فهذا يسمى الحكم التعبدي أو العلة التعبدية، فيقال في هذا الحكم علته تعبدية، أو هذا الحكم تعبدي. ومعنى التعبدي ما لا تعقل، ما لا يعقل معناه ولا تعقل علته. والغالب أن العلة التعبدية أو حكم التعبدي يكون في الأعداد والمقادير، في الأعداد والمقادير. فغالب الأحكام الشرعية التي فيها أعداد وفيها مقادير، الغالب أن الحكمة فيها تعبدية، بمعنى أن لها حكمة لكننا لا نعلم ذلك. ليس معنى ذلك أن الحكم ليس فيه حكمة وليس فيه علة، لا، كل ما شرعه الله عز وجل فإنه لحكمة ولعلة. إن ربك حكيم عليم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فكل الأحكام الشرعية شرعت لعلة ولحكمة، لكن هذه الحكمة قد تعلم وقد تجهل. ما لا تعلم علته أو تعلم حكمته يسمى حكما تعبديا، حكما تعبديا. ما أقول الغالب أن ذلك يكون في الأعداد والمقادير، مثل الصلوات، لماذا كانت 5؟ الله أعلم. لماذا كانت الظهر 4؟ الله أعلم. لماذا كان السجود مرتين؟ الله أعلم. وإن كان بعض العلماء قد يستنبط حكمة، قد يستنبط من يقول كان السجود مرتين إرغاما للشيطان، لأنه أمر بالسجود مرة فلم يستجب، فنحن نسجد مرتين، أو الأولى طاعة والثانية إرغام للشيطان. قد تكون هذه الحكمة وقد لا تكون هذه الحكمة. فالمهم أن أعداد الصلوات وأعداد الركعات والمقادير وما أشبه ذلك، هذه في الغالب أنها تكون تعبدية. وأما ما له علة، الحكم الذي له علة، فتارة تكون العلة منصوصة وتارة تكون مستنبطة، تارة تكون العلة منصوصة وتارة تكون مستنبطة. فالعلة المنصوصة أن ينص الشارع على علة الحكم، نص الشارع على علة الحكم، بمعنى يقول هذا الحكم لكذا. قال الله عز وجل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يفسد. إذن العلة هنا منصوصة، علة منصوصة. وقد تثبت أيضا العلة بالإجماع، بالإجماع، وهي تكون ملحقة بالنص، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان. فقد أجمع العلماء على أن العلة من المنع هنا تشويش الفكر، تشوش الفكر، وإذا تشوش فكره منعه ذلك من تصور القضية، وإذا لم يتصور القضية أخطأ في الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فرع عن تصوره. وقد تكون العلة مستنبطة، قد تكون العلة مستنبطة، بمعنى أن الشارع لا ينص على العلة، ولكن المجتهد، المجتهد يستنبط، يستنبط العلة من الحكم، يستنبط العلة من الحكم، فيقول الحكم في كذا، علة هذا الحكم كذا، علة هذا الحكم كذا وكذا. إذن الآن صار عندنا الأحكام الشرعية إما أن تكون معللة أو غير، أو غير معللة، إما أن تكون معللة أو غير معللة. غير المعللة هذه بالنسبة لنا، أما بالنسبة لحكم الله عز وجل فهو معلل، بالنسبة للحكم من الله عز وجل معلل. ما لا يسمى هذا الحكم يسمى حكما تعبديا. النوع الثاني أحكام معللة، أحكام معللة، والعلة فيها قد تكون بالنص الكتاب والسنة، وقد تكون بالإجماع، وقد تكون مستنبطة. وإن شئت فقل قد تكون العلة منصوصة وقد تكون مستنبطة، وحينئذ نلحق مسألة الإجماع بمسألة النص، لأن الإجماع أحد الأدلة الشرعية. طيب، بقينا الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، ثبوتا وعدما، لكن قد تنتفي العلة ويثبت الحكم، هذا في الغالب، قد تنتفي العلة ويثبت الحكم، وذلك فيما إذا كان الحكم قد شرع مظنة لهذا الأمر. فمثلا الآن السفر، القصر في السفر شرع لأي شيء؟ لأن السفر مظنة المشقة، مظنة المشقة. إذا سافر، طيب، والفطر أيضا شرع الفطر، أو جاز الفطر في السفر لأن السفر مظنة المشقة. طيب، إذا لم يجد المسافر مشقة هل له القصر وهل له الفطر؟ نقول نعم، مع أن العلة غير موجودة، غير موجودة، لكن نقول العلة هنا لأن لا مو بتعبدية، لا معلومة، لكن لأن ليست في مسألة السفر، مسألة المشقة ليست لازمة وإنما هي مظنة، ولهذا قد تتخلف، قد يوجد الحكم مع تخلف العلة. نقرأ كلام المؤلف. وقد ينص الشارع على الحكمة وقد يفهم العلماء الحكمة من معرفتهم بمقاصد الشارع العامة والخاصة. طيب فالأول منصوصة والثانية مستنبطة. طيب ما الفرق بين المنصوصة والمستنبطة؟ الفرق بينهما نقول بينهما فرق من جهة التعريف، من جهة التعريف والمعنى، ومن جهة الحكم وما يترتب عليه. أما من جهة التعريف والمعنى فالعلة المنصوصة هي التي نص الشارع عليها، بمعنى أنه نص على أن شرعية الحكم لكذا لكذا. والمستنبطة هي التي استنبطها المجتهد، هذا من حيث اللفظ، من حيث اللفظ والمعنى. من حيث ما يترتب على ذلك نقول الفرق بينهما أن العلة المنصوصة يقاس عليها، يقاس عليها، والعلة المستنبطة لا يقاس عليها، لأنها قد تكون هي العلة وقد لا تكون، ينازع فيها، ينازع فيها. أواضح؟ طيب فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، العلة إدخال الحزن، إذن يحرم إدخال الحزن على المسلم سواء بمناجاة أم بغيره. من أين أخذنا العموم وقسنا؟ نقول من النص على العلة، وهي أن ذلك يحزنه. لكن لو أتينا مثلا إلى الربا، الربا، قال إنسان يجري الربا في الحديد قياسا على الذهب والفضة لأنه موزون، كون العلة في الذهب والفضة الوزن منصوصة ولا مستنبطة؟ مستنبطة. فأتي إنسان ويقول أرى أن الربا يجري في الحديد والنحاس والألمنيوم ونحوها، السبب قال لأن العلة في الذهب والفضة أنها موزونة، إذن كل موزون يجري فيه الربا. يأتي إليه آخر يقول أنا أنازعك في هذا، ليست العلة في الذهب والفضة الوزن، وإذا لم تكن الوزن لم يصح القياس، لم يصح القياس. العلة عندي مثلا أن الثمنية، واضح؟ إذن ينازع فيها، ينازع فيها، بخلاف المنصوصة فلا أحد يستطيع أن ينازع فيها. مثال أي الثمنية، نعم وزن ضعيف. ويقال للأخيرة الحكمة المستنبطة، ثم قد يتفق العلماء على تلك العلة التي هي الحكمة، وقد يتنازعون، وقد يكون للحكم عدة علل، متى وجد واحدة منها ثبت الحكم، وقد تكون علة واحدة. متى وجدت واحدة منها؟ فإن وجدت جميعها صار ذلك أقوى لثبوت الحكم، ثبوت الحكم. ولذلك كلما كثرت العلل للحكم كلما كان أكثر، كلما كان أكثر ثبوتا. فالحكم الذي له علل كثيرة وإذا وجدت هذا أدعى إلى ثبوته. وقد تكون علة واحدة لكنها مجموعة من عدة قيود لا تكون علة حتى تتم هذه القيود. وقليل من الأحكام من لا يفهم العلماء منه حكمة بينة فيقولون إنه تعبدي، أي يجب علينا التعبد به وإن لم نفهم حكمته. والعلل قد تكون ملازمة للحكم، وقد توجد تارة وتفقد تارة. طيب أيما أكثر ثوابا، انقياد الإنسان للحكم التعبدي أو للحكم المنصوص؟ تعبدي، لأنه ينقاد مع أنه لا يعرف الحكمة، يعني هذا أبلغ في الانقياد. هو مثل الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. ها كيف تأخذ المنصوص؟ قد تكون هذه العلة وقد لا تكون. إيش؟ ما هو في الصحابة؟ إحنا أجبنا عن هذا من أربعة أوجه. ما ثبت البخاري من بعض أمهات المؤمنين في عهد عمر خرجنا إلى الحج، قلنا يجاب عنه من أربعة أوجه. من يذكره؟ الوجه الأول أن هذا الحديث والأثر ليس فيه إثبات المحرم ولا نفي المحرم، إذن لا يصح الاستدلال به. ثانيا نعم نقول إيتوا لنا برفقة برفقة كالصحابة ونجوز لكم أن تسافر المرأة مع محرم. الصحابة كلهم عدول قد زكاهم الله عز وجل. ثالثا نعم نقول أنه إذا تعارض فعل الصحابي وظاهر النص أو صريحه فالمقدم النص ويعتذر عن الصحابي. طيب رابع شو أقول الوجه الأول أي أنا الوجه الخامس أيضا نقول أن أمهات المؤمنين أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، ولهذا قال عز وجل وأزواجه أمهاتهم ولا يحل ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. أيضا الوجه الخامس أن سفرهن مع إمام مسلمين ومعلوم أن إمام المسلمين له الولاية على كل مسلم. فهمت الآن؟ ما في لكن كيف؟ معروفة؟ المسألة فيها خلاف، من ليس المسألة إجماعية فيها خلاف. استنبطوا من النصوص، قد الاستنباط قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا. أنت الآن معك نص صريح ظاهر في إيش؟ في التحريم. إذا وقفت بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ماذا سوف تسأل؟ ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبت المرسلين؟ هل أنت تجزم أن الله عز وجل حرم ذلك لأجل الرفق الآمنة أو عدم الآمنة؟ الحمد لله. كون شيخ الإسلام رحمه الله يعني يختار هذا أو بعض المحققين يختار هذا لا يدل على أن هذا هو الحق وأن هذا هو حكم الشرعي. شيخ الإسلام رحمه الله لا شك أن آراءه وأن اختياراته رحمه الله لها من القوة ومن الاستدلال ما ليس لغيره. مع هذا هو ليس معصوما، ليس معنى أن إذا قال شيخ الإسلام خلاص هو الراجح صار نبيا. إذا أي قول فيه شيخ الإسلام نقول هو الراجح هو الحق وكذا، معنى ذلك أننا جعلناه نبيا. وكما قال الأئمة كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول. وأيضا إذا كان هذا حرام، يعني إذا كان سفر المرأة محرما يعني في الزمن السابق، فما بالك بهذا الزمن؟ كثرت فيه الفتن، كثرت فيه يعني المخاطر. والعلة قد تكون ملازمة للحكم وقد توجد تارة وتفقد أخرى. فالملازمة متى وجد الحكم فهي موجودة، والأخرى إن وجدت ثبت الحكم وإن فقدت لم يثبت. والعلة المذكورة قد توجد في المكلفين المحكوم المحكوم عليهم. ما عندك عليهم؟ ها؟ والعلل المذكورة قد توجد في المكلفين المحكوم عليهم، وقد تكون في الأحكام الشرعية بنفسها. ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضح لعدم إمكان الاقتصار على أمثلة. أمثلة توضح. عندك توضح؟ ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه لعدم إمكان الاقتصار على أمثلته، فمنها كثير من الأحكام السابقة المبنية على القواعد السابقة، وقد تكون نفس القاعدة هي العلة، وذلك كثير مثل قولنا المشقة تجلب التيسير ولا ضرر ولا ضرر. طيب المشقة تجلب التيسير، التيسير حكم، علته المشقة، يعني متى وجدت المشقة وجد التيسير، وجد التيسير. وقد ذكرنا هذه القاعدة، ذكرنا أن الله عز وجل يعني قاعدة أعم، يعني هذه قاعدة فقهية، لكن ذكرنا قاعدة كونية شرعية، وهي إذا ابتلى الله العبد قدرا خفف عنه شرعا. إذا ابتلى الله عز وجل العبد قدرا خفف عنه شرعا، فالفقير مبتلا قدرا يخفف عنه شرعا بأن لا تجب عليه الزكاة، ليس أمال، لا تجب عليه النفقة، لا يجب عليه الحج، كل الأمور المتعلقة بالمال لا تجب عليه. المريض ابتلاه الله عز وجل قدرا خفف عنه شرعا، فالصلاة إذا كان لا يستطيع يصلي قاعدا، لا يجب عليه الصيام إذا كان لا يستطيع، لا يجب عليه الحج وما أشبه ذلك، لا يجب عليه الجهاد ونحوه. ولا ضرر ولا ضرار، الذي تجب عليه الأحكام هو البالغ العاقل، الذي يصح تصرفه هو البالغ العاقل الرشيد، الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد المالك للشيء. العبادات والمعاملات تفسد بوجود موانعها أو بفقد شيء من شروطها. هذه قواعد، مو كلام مبتور، يظن الكلام مبتر مبتور، ويقول وذلك كثير، مثل قولنا المشقة تجب التيسير. هذه قاعدة، لا ضرر ولا ضرار، الذي تجب عليه الأحكام هو البالغ العاقل. إذا متى وجد العقل والبلوغ وجد ترتب الحكم الشرعي. الذي يصح تصرفه هو البالغ العاقل الرشيد، الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد المالك الشيء. والعبادات والمعاملات تفسد بوجود موانعها أو بفقد شيء من شروطها، وما أشبه ذلك من الأصول التي إذا وجدت وجدت الأحكام. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافين. بنجس ولا بنجس؟ بنجس أحسن، إنها ليست بنجس. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فعلل بكثرة دورانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها. لو نجست وعظم المشقة فيها، وعظم المشقة فيها لو نجست. فعلل بكثرة دورانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو نجست، نجست أو نجست أحسن، يعني فرق بين نقول لو نجست وبين لو نجست، يعني لو كانت نجسة، لو نجست يعني لو كانت نجسة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام علل الهرة قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، فعلل بكثرة التطواف والتردد، كثرة التطواف والتردد. طيب إذا لم تكثر أو يكثر تطوافها وترددها هل تكون نجسة؟ لا، واضح؟ لكن أصل شرعية الحكم هو هذا، لكن لا يلزم من ذلك أنه إذا لم يكثر تطوافها أنها تكون نجسة. وهذا كما قلنا في مسبق أنه قد يثبت الحكم مع انتفاء العلة أحيانا، وذلك فيما إذا كانت العلة الباعثة على الحكم هي هذه. فدل على أن هذا ثابت لها، ولما كان مثلها أو أولى منها كالحمر والبغال وما دونها في الخلقة كالفارة ونحوه. وقال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية، فعلل ترتيب أحكام الحيض عليه بوجود الأذى، فكلما وجد الأذى الذي هو دم الحيض ترتبت عليه أحكام الحيض كلها، وكلما فقد الأذى. عبارة الأولى، فدل على أن هذا ثابت لها، كذا عندكم لها، ولما كان مثلها وأولى مثلها أو أولى منها كالحمر والبغال وما دونها في الخلقة كالفأر ونحوه. إيش؟ لا مين زايدة بعد نجست، فدلها على أن يعني فدل هذا التعليل فدل على أن هذا ثابت، أن الحكم ثابت لها، ولما كان مثلها إيه أو أولى منها كالحمر والبغال الآخر. إيش؟ لا لا كلها عند مسألة الفأرة، الفأر هذه فيها خلاف. المذهب أن العلة الخلقة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهرة إنها من الطوافين عليكم الطوافات، جعلوا العلة يعني جعلوا الحكم بالنسبة للهرة وما دونها في الخلقة، فاعتبروا كبر الحجم والجسم. والقول الثاني أن المعتبر إيش؟ مشقة التردد والتطواف. فعلى القول الراجح نقول الهرة الفأرة نجسة، وعلى الثاني وعلى المذهب أن الهرة وما دونها في الخلقة تكون ليست نجسة. وقال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فعلل العدول إلى التيمم بأحد علتين، إذا وجد أحدهما جاز التيمم، أحدهما فقد الماء والثاني وجود الضرر باستعماله، أي ضرر يكون مع وجوده، فمتى فقد الماء أو وجد الضرر عدل المتطهر إلى التيمم. وقال طيب في الآية الأولى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، هذا العلة أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض. إذن متى وجد الأذى؟ ها وجد الحكم، ولهذا قال فعلل ترتيب أحكام الحيض عليه بوجود الأذى، فمتى فكلما وجد الأذى الذي هو دم الحيض ترتب الحكم، ترتب عليه أحكام الحيض كلها، وكلما فقد الأذى لم يثبت منها شيء. كذلك في التيمم قال الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فعلل العدول للتيمم بأحد علتين، إذا وجد أحدهما جاز التيمم، أحدهما فقد الماء والثاني وجود الضرر باستعماله. إذا التيمم يجوز في حالين أو في إحدى حالتين، الحالة الأولى إيش؟ فقد الماء، والحالة الثانية التضرر باستعماله مع وجوده. وإن شئت فقل التيمم يكون عند تعذر استعمال الماء، إما لفقده إما حسا أو شرعا، التيمم يكون لتعذر استعمال الماء إما حسا أو شرعا، حسا بأن يكون الماء مفقودا، وشرعا بأن يكون موجودا لكن لا يتمكن من استعماله. نعم جزان يعني الجماع الوقت، لا كل عبادة تشترط لها الطهارة، يعني مسألة الحيض تمتنع من الصيام ومن العبادات التي تشترط لها الطهارة، أما الذكر عموم الذكر لا تمتنع. الرجل يعني المرأة إذا حاضت الأحكام المترتبة على الحيض كثيرة جدا، كثيرة جدا قد تصل إلى نحو 20 حكما، منها أن الجماع لو لا يجوز الجماع وطؤها في الفرج، لكن يجوز وطؤها في غير الفرج، اصنع كل شيء إلى النكاح. ومنها أيضا أنها لا تصلي ولا تصوم، أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. ومنها أيضا أنها تمنع من دخول المسجد والطواف عند الجمهور، وكذلك تمنع من قراءة القرآن المصحف، إذا منعت من القرآن القراءة المصحف أول، لأن كل من منع من المصحف منع من القراءة، كل من منع من القراءة منع من المصحف، وليس كل من منع من المصحف منع من القراءة. كل من جاز له مس مصحف جازت له القراءة، وليس كل من جازت له القراءة جاز له مس مصحف. ها إيه إذا كثر يدخل نعم العلم إيش يعني مثل ما يخرج من بول وعذيرة ليس مشقة أيضا يعتقد لكن بعض العلماء اللي يعلنوا بكثرة التطواف يقولون الفأر ليس مثل الفأر في الطواف، لأن الفأر لا أقل وصعي موجود لكن ما يكفر. الهرة وأن تأكل تأتي بجانبك وتمس ثيابك، لكن الفأر يأتي إليك إفساد أكثر. إفساد أكثر من الهرة، إفساد ليست إلا الإفساد، إلا كثرة التردد والتطواف. الآن الهرة هو الإنسان في البيت ربما نائم تأتي إليه، ووضع الشراب يأتي إليه، لكن فأرة تحترز، ولكن إذا رأت الإنسان هربت. لذلك الآن الهرة مع كثرة التردد والتطواف لها فائدة، لها فوائد، لها فوائد. من أعظم فوائدها قتل الحشرات عموما، فيران وغير فيران، قتل الحشرات، حشرات العقارب والفئران وخشاش الأرض وما ولا تأكلها. ها إيش تأكل حية؟ لا إذا كانت كبيرة. إيش تقتلها؟ الحمد لله. إذا فوائد. ولذلك اختلف العلماء في حكم بيع الهر، هل يجوز بيعه أو لا. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن السنور الذي هو الهر، فحمله بعضهم على السنور الذي ليس فيه فائدة، أما السنور الذي له فائدة هذا فيه منفعة مباحة، والقاعدة الشرعية أن كل ما فيه منفعة مباحة فإنه يجوز بيعه. وإلى هذا ذهب ابن رجب رحمه الله جماعة. ها أو مثل ما قلت حكم واحد. أين نعم لا كل حيوان يكثر تردده وتطوافه يلحق. ولذلك المؤلف يقول كالحمر والبغال، الحمر تركب، أصل الحمار نجس، أصل الحمار نجس، لكن لو ركبه الإنسان وأصابه من عرقه أو من لعابه شيء وما أشبه ذلك فهو طاهر، وذلك لمشقة التحرز منه. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يركبون الحمر والبغاء يركبونها عريا من غير أن يضعوا فراشة ونحو. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فعلل عدم قبول الصلاة بالحدث وهو الذي جعله الشارع ناقضا للوضوء، وهي نواقض الوضوء المعروفة، فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة، وارتفاعه بالطهارة يوجب صحتها، أي مع بقية الشروط كما ذكرنا في الأصل الثامن. وقال تعالى طيب يقول وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل بمعنى أن الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ ها؟ لا تصح، واضح؟ الصلاة بغير طهارة غير صحيحة. فإذا قال قائل وردت أحاديث تدل على فيها نفي القبول، لا، مع صحة العبادة، فكيف نجمع؟ نقول نفي القبول إذا ورد في نصوص الكتاب والسنة، فإن كان نفي القبول لفقد شرط أو وجود مانع فهو نفي للصحة، بمعنى أن العبادة لا تصح. وإن كان لعدم فقد شرط أو وجود مانع فهو نفي للثواب. واضح؟ نقول إذا ورد نفي القبول في نصوص الكتاب والسنة، فإن كان نفي القبول لفقد شرط أو وجود مانع فالنفي للصحة، بمعنى أن العبادة لا تصح. وأما إذا كان نفي القبول لأمر آخر، بمعنى أن العبادة قد وجدت شروطها وعدمت موانعها، فنفي القبول هنا يراد به نفي الثواب، فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، هنا نفي قبول لفقد شرط أو وجود مانع، وجود مانع وهو الكفر، إذن النفقة هنا غير صحيحة. طيب لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار لفقد شرط وهو ستر العورة، ستر العورة. طيب لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صدقة من غلول، نفي الصحة ولا وجود معنى، يعني قصد للصحة بس أو لغير الصحة أو للثواب، نقول للصحة، للصحة، لأن من شرط الصدقة أن تكون من مالك، الإنسان يملك هذه الصدقة وأن تكون من مال مباح. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب وأما إذا كان لغير ذلك فالنفي يكون للثواب، كقوله عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يقول هنا النفي لم تقبل نفي ثواب، وليس المرد في الصحة، وإلا لأمر بالقضاء والإعادة. كذلك من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة، نفي القبول هنا نفي يراد بنفي الثواب. إذن القاعدة في نفي القبول إذا ورد نفي القبول، فإن كان نفي القبول لفقد شرط أو وجود مانع فهو نفي للصحة، وإن كان لغير ذلك فهو نفي للثواب. وقال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحت كل خبيث حرام، لا ليس المراد بالآية كذلك، وذلك لأن الناس يتفاوتون في الطيب والخبث، فالمعنى الآية أن ما أحله الشرع فهو طيب وإن استخبثه من استخبثه، وما حرمه الشرع فهو خبيث وإن استطابه من استطابه. وليس معنى الآية أن كل طيب حلال وكل خبيث حرام، نعم نقول كل طيب حلال باعتبار أن الشارع أحله، وكل خبيث حرام باعتبار أن الشارع حرمه، أما أن نحكم على الشيء الطيب أنه حلال بمجرد أنه طيب، أو أن نحكم على الخبيث بأنه حرام بمجرد أنه خبيث فلا، وذلك لأن الناس يتفاوتون في مسألة الخبث ومسألة الطيب، بعض الناس يستطيب الخبيث وبعض الناس يستخبث الطيب، يستخبث الطيب حتى في المأكولات الآن، المأكولات الآن يوجد أناس يستخبثون بعض الأطعمة المباحة، أناس لا يأكلون لحم البقر يعني يكرهون، لا يأكلون لحم الضب، النبي عليه الصلاة والسلام كره أكل لحم الضب وقال إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، فاستخبث لكن لم يحرم. أيضا استخبث الثوم والبصل رأيناها شجرة خبيثة، لكن هل هي حرام؟ لا. وبعض الناس يستطيب الخبائث، يستطيب الخبائث يأكل خبائث وهي عنده من أطيب ما يكون، أناس لا الجرح طيب، أناس يأكلون الصراصير، الصراصير يأكلون إيش في جنوب شرق آسيا وذا يشون الصراصير كيف الكلاب يأكلون الكلاب يأكلون الجراذي ها والخمر، الخمر قد يدخل قد يكون يعني في وصفه ليس بذاته، قد يكون بذاته مستسارا، لكن مثل بعض الناس يستسيغ يعني يستطيب أكل لحم الكلاب والخنزير، وهذه وإن كانت ربما ظاهرا لا تظهر لكن هناك أشياء خبيثة واضحة لا تستسيغ، يأكل الحيات والعقارب والتعابين يوجد ها شو إيه شو كيف الحيات ضارة سم، هي فيها خلاف يعني، فيها خلاف وإن كان يعني، لكن جمهور العلماء على أنها حرام الحية. هي دول عاد تدرب على القوة حتى تكون قلوبهم قوية. كرهها بناء على أن ما حرم في البر حرم نظيره في البحر. ولذلك بعض الفقهاء الحنابلة استثنوا، قالوا حيوانات البحر كلها مباحة إلا الحية والتمساح والضفدع. لكن الصحيح أن جميع ما يعيش في البحر حلال. شف جميع ما يعيش في البحر بمعنى أن ما لا يعيش إلا في البحر، هذا هو حيوان البحر، بحيث أنك لو أخرجته مات. فكل ما لا يعيش إلا في البحر هذا حلال. الدليل على أنه حلال: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. لا ما ينزل. لو رأينا الحيوان حيوانات البحر فيها مثل كلب البحر ما نقول حرام، مجرد تسمية. في هناك أشياء لها نظير، لها أسماء. أعطني يا محمد يعني. مثل أسماء حيوانات تعيش في البحر ولها نظير في البر أو العكس. قلنا كلب البحر، فرس النهر. لا فرس بس هذا ما يعيش، يطلع ويمشي. مش إيه طيب. لا بس نريد ما لا يعيش إلا في البحر، هذا اللي بمعنى أخرج يموت. يعني الحيوانات منها ما يعيش في البحر، منها ما يعيش في البر، ومنها ما يعيش في البحر، ومنها ما يعيش في البر والبحر يسمونها البرمائي. فما يعيش في البحر إذا أدخل البر، ما يعيش في البر إذا أدخل البحر مات، غرق ومات. وما يعيش في البحر إذا أخرج منه مات. وما بينهما يعيش هنا وهنا، أي الضفدع التمساح والحيات. طيب وقد أمر الله بالعدل والقسط والإحسان والصلاح والخير ونحوها، فحيث تحققت هذه الأوصاف تحقق الأمر، كما نهى عن الظلم والفساد والشر ونحوها، فحيث وجدت أوصافها تحقق النهي. ومن ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن الغش، فحيث وجد في المعاملة أحد هذين الوصفين ثبت التحريم. إذا كل معاملة فيها غرر فهي حرام، وكل معاملة فيها غش فهي حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. إذا كل بيع فيه غرر بمعنى تجهل عاقبته فإنه ليس يكون محرما. وإن كان بعض العلماء هذا في الجملة، يعني هذا التحريم في الجملة، وإن كان بعض العلماء قد أجاز بعض صور بيع الغرر وأثبت للمشتري الخيار، بمعنى أنه يجوز أن يبيع الشيء المجهول وللمشتري الخيار إذا رأى أو إذا لم يوجد. مثل ما أجاز بعضهم بيع الطير في الهواء إذا ألف الرجوع، يقول يجوز. الإنسان عنده حمام، يربي حمام، كل يوم يرجع هذا الحمام، فقال بيعتك هذا الحمام إن شاء الله المغرب تحصله في القفص، لم يرجع. الآن أين البيع؟ نقول هذا بيع غرر، لأن هذا الحمام قد يرجع وقد يأتي إنسان ويرميه ويصيد، قد يضل، قد يجذبه حمام آخر. في حمام يسمى الحمام الجذاب، كيف؟ صقر. طيب المهم قد لا يرجع، إما بمثلا رمي يرميه أحد، أو يأتيه ويضيع، أو يأتي حمام آخر يسمى الحمام الجذاب فضرر. ولهذا ابن عقيل رحمه الله وبعض العلماء أجاز البيع في هذه الصورة، يقول يجوز بيع بيع الطير في الهواء إذا ألف الرجوع، فإن لم يرجع فللمشتري الخيار. ولهذا الفقهاء لما ذكروا قال يجوز بيع الطير في الهواء، لا يجوز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء ولو ألف الرجوع، لو ألف الرجوع، إشارة إلى خلاف ابن عقيل. وحيث انتفى الأمران زال حكم الغرر والغش. وأمثال هذه العلل التي توجد في كل باب من أبواب الفقه، ونكتفي من الأمثلة بما ذكرنا لحصول المقصود، والله أعلم. ومن ذلك العصير إذا تخمر صار خمرا محرما نجسا، فإن زال تخمره بنفسه عاد خلا طاهرا حلالا، وكذلك الماء. طيب فإن زال تخلله بتخليله هل يطهر أو لا؟ فيه خلاف من العلماء من قال لا يطهر، ومنهم من قال يطهر، ومنهم من قال إن خلله من يباح له من يحل له صار طاهرا مباح. وكذلك الماء المتغير بالنجاسة نجس، فإذا زال تغيره عاد طاهرا. ومثله مال الغير لا يحل إلا بطيب نفس، فمتى طابت نفسه بأي طريق جاز فهو حلال، بأي طريق جائز فهو حلال، ومتى لم تطب نفسه فهو حرام لحق الغير. ومثله المحجور، ومثل ما مر علينا الهدية، إذا علمت أنه أهدى حياء وخجلا لا يجوز القبول، لا يجوز القبول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. بناء على أن الخمر نجس، جمهور العلماء على أنه نجس، أقول جمهور العلماء على أنه نجس، الرجل من طاهر، لكن الجمهور يرون أنه نجس، ويستدلون بالآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. لا هذه في بالنسبة لبني آدم، يعني دائما الأنفس الخبيثة تألف النفوس الخبيثة وتألف الأماكن الخبيثة، والأنفس الطيبة تألف النفوس الطيبة والأماكن الطيبة. ولهذا الآن أهل الصلاح والتقى يألفون أهل الصلاح والتقى، وتجدهم يألفون الأماكن الطيبة الطاهرة، تجد أن قلوبهم معلقة بالمساجد يفرحون بوجودهم بها ويأنسون وما أشبه ذلك. ولهذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. والأنفس الخبيثة الشريرة تألف الأماكن الشريرة وتألف النفوس الشريرة، فأهل الفساد والشر تجد أن بعضهم يألف بعضا، الطيور على أشباهها تقع، ويألفون الأماكن الخبيثة. وإذا تجد الآن أهل الشر والخبث إذا أرادوا أن يفعلوا المعاصي أين يفعلونها؟ في الأماكن الخبيثة، في الخرابات، في الأماكن الحش، قضاء الحاجات وما أشبه ذلك. ومثله المحجور عليه لفلس أو سفه، فما دام السبب موجودا فالحجر باق، فإذا زال السفه ووفى المفلس الغرماء زال المفلس الحجر. فإذا زال السفه ووفى المفلس الغرماء زال الحجر. وأشياء كثيرة جدا على هذه الطريقة حكمها دائر مع علتها وجودا وعدما. طيب فإذا زال السفه بأن رشد ووفى المفلس الغرماء، يعني أعطاهم ديونهم، فإن الحجر يزول، لأن الحجر ثبت حكم الحجر لعلة فتزول بزوالها. هذا هذه تكلمنا عليها كثيرا، ملينا من الحديث فيها، أنا مليت، أقول أنا مللت من الكلام، تكلمنا فيه يمكن 10 مرات. إلا قال النبي عز وجل هدايا العمال غلول، وفي حديث ابن تبية هل لا جلس في بيت أبيه أمه فينظر أيهدى إليه. وذكرنا آخر درس قاعدة في إيش فيما لا يجوز أخذه، أن الهدية إذا كانت لقيامه بأمر واجب أو يخشى من المحاباة لا يجوز قبولها. هذا الضبط، الهدية لا يجوز قبولها إذا كانت في مقابل أمر واجب على الإنسان أو كان دفعها أو كان في دفعها محاباة أو كان في دفعها محاباة لهذا الدافع فلا يجوز. فهمت؟ صادقة، احفظها، وأمثلتها كثيرة جدا. فمثلا الإنسان أتى إلى دائرة حكومية يطلب تخليص معاملة وما أشبه ذلك، أعطى هذا الرجل أعطى الموظف هدية لأجل أن ينجس، مش حكمها؟ لا يجوز، لأن هذا في مقابل واجب، هذه رشوة في الواقع، رشوة. أو كان فيها محاباة، كان فيها محاباة يخشى منها المحاباة، مثل إنسان لأبناء يدرسون في مدرسة ليلة الاختبار عزم المدرسين يدرسون الطلاب أولاده وأكرمه طعم هدايا، وش لكم؟ هذا يصير المحاباة، لأن يعني الإحسان مهما كان الإحسان الإنسان يميل تميل نفسه ويميل إلى من أحسن إليه، من أحسن إليه. في الصور إذا حسب الإجابة لا ما يجوز إجابته بعد ليلة الاختبار، هذا مثل الهدية بين يدي الخصومة للقاضي، الهدية للقاضي بين أن يقدم أن يهدي القاضي هدية بين يدي حكومته وخصومته. مثل إنسان له خصومة عند القاضي، رجلان اختصم عند القاضي، لما دخل على القاضي السلام عليكم السلام قال أحدهم فتح مخبار طلع طيب وهدايا يعطيه القاضي، هذه هدية، هذه هدية، لا هذا حرام قبوله حتى لو كان قد اعتاد أن يهدي إليه. القاعدة 59 النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم، ويدخل في هذا الأصل الجامع أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام المتكلمين فيترتب عليها أحكامها. مثال ذلك قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فهذه ثلاث نكرات في سياق النفي فيقتضي العموم، وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله لا تملك لأي نفس وإن عظم اتصالها بها شيئا من المنافع ودفع المضار قليلا كان أو كثيرا. طيب هذه القاعدة النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم، النكرة تفيد العموم. طيب فإن لم تكن في سياق النفي أو النهي والشرط تفيد لا. طيب المثال قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هذه ثلاث نكرات، يوم لا تملك نفس أي نفس لنفس يعني لأي نفس شيئا يعني أي شيء قليلا كان أم كثيرا. إذا هذا المثال فيه ثلاث نكرات أو من الأمثلة التي يعز وجودها، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يعني أي إنسان لا يملك لأي إنسان أي شيء، فالإنسان مهما عظم قدره لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا مهما عظم قدره شيئا يعني أي شيء سواء كان قليلا أم كثيرا. ومثال النهي ولا تدع مع الله إلها، مثال الشرط مع الله أحدا، عندي ولا تدع مع الله هي يصح هذا وهذا، يصح هذا وهذا. هل عندك الآية ولا تدع مع الله سورة القصص؟ أي عندي ولا تدع مع الله أحدا، على أن الواو يعني وقوله تعالى تقول آية الجن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، بس عندي يعني تدعو أيضا بالواو. هل على المثال عدلها ولا تدعو مع الله وفي القصص هي في القصص. ومثال الشرط قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد فضله. شملت الشرط أين؟ إن يمسسك الله بضر أي ضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير لا راد لفضله. ويدخل في الأحكام في شروط الواقفين وشروط الحالفين وشروط العتق وفي النفي والنهي في هذه الأبواب وفي الجعالة ونحوها. فإذا قال من عمل لي دارا أو بابا أو نحوه فله كذلك ثبت الجعل للمجعول له إذا عمل ما ذكر. القاعدة لقوله من عمل لكذلك من كل أحد فكل من عمل هذا العمل استحق الجعل. الحكمة والعلم متقاربة وإلا نقول أن السبب هو الوصف الذي الوصف الظاهر على الحكم أما السبب فهو الموجب للحكم ليس علة الحكم لكن هو يوجب الحكم. فمثلا الزوال بالنسبة لصلاة الظهر سبب وجوب صلاة الظهر زوال، لكن هل شرعت صلاة الظهر لأجل الزوال؟ لا. العلة والحكمة هي الباعث بعد الحكم، وأما السبب فهو الموجب للحكم. ما ناطقة يجعلون الأحكام الأشياء لها علة، علة باعثة وعلة مادية وعلة غائية. يجعلون علة باعثة وعلة مادية وعلة إيش؟ غائية. فالعلة الباعثة هي الموجب للشيء لماذا فعل كذا، والعلة المادية هي ما تتركب منه الماهية من أشياء، والعلة الغائية الغاية والحكمة من ذلك. يمثلون لذلك مثلا بالكرسي وعلة فاعلة، علة فاعلة. إذا العلة باعثة وفاعلة ومادية وغائية. فمثلا النجار عند شاب سوف يصنع كرسيا، حينما يعمل في الخشب هذه إرادة صنع الكرسي هذه علة فاعلة، علة باعثة، علة باعثة. طيب والأخشاب والمنشار مادية، وعمله وصنعته فاعلة، والغاية وهي أن يجلس على هذا الكرسي علة غائية. كيف؟ لا السبب معقول لكن في المكلف وفي غير قدرة المكلف، وهذا مما يفرق فيه بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. السبب موجب للحكم لكن ليس هو الباعث للحكم، بمعنى أن الشرع لم يشرع الحكم لأجل كذا لكن إذا وجد كذا حصل.